وأولياء الله العارفون يعلمون أن للشيطان فيه نصيبا وافرا، ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان فيه أكثر، وهو بمنزلة الخمر، بل هو يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر. ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين، وتكلمت على ألسنة بعضهم، وحملت بعضهم في الهوى، وقد تحصل بينهم عداوة كما تحصل بين شراب الخمر، فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه. ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله وهو من أحوال الشياطين، فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله، فكيف يكون قتل معصوم الدم مما يكرم الله به أولياء؟ وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. هذا كلام يكتب بماء الذهب. إنما غاية الكرامة يعني منتهى الإكرام من الله لعبده لزوم الاستقامة، أن يوفقه إلى لزوم الاستقامة، بخلاف ما يظنه هؤلاء من أنه لا تكون كرامة إلا بالخروج عن المألوف والمعتاد مما يكون على أيدي هؤلاء. فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجة، لأن هذه الكرامة الباقية التي ينتفع بها العبد في دنياه وفي آخرته، في دنياه بأن يذوق طعم الإيمان، وفي آخرته بأن ترتفع درجته عند ربه ويقدم بالأعمال الصالحات. فمهما جرى على يديه من الكرامات التي تخرج عن المعتاد، إذا لم تكن تلك الكرامات معينة على الطاعة فإنها من حظوظ الدنيا التي تنتهي بانتهائها. نعم. وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات، ومنها ما هو من جنس الغنى من جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. هذه أقسام الكرامة، هذه أقسام الكرامات التي يجريها الله عز وجل لأوليائه الصالحين وعباده. الأول ما هو من جنس العلم، يعني كرامة من جنس العلم، قال كالمكاشفات، وهو ما يفتحه الله عز وجل على العبد من العلوم والمعارف التي لا يدركها الإنسان بالأسباب المعتادة، بل لا يدركها إلا بفضل الله ورحمته. وأكبر مثال لهذا هو علم شيخ الإسلام، فإن علم الشيخ رحمه الله كرامة، لأنه علم لا يتصور في العادة أن يحصله شخص وأن يصل إليه شخص بجهده وكده مهما بلغ. ولذلك يعني تميز الشيخ رحمه الله بما فتح الله عليه من المعارف على شتى أنواعها واختلاف صنوفها تميزا واضحا، فهو في الفقه إمام، في العقيدة إمام، في الحديث إمام، في التفسير إمام، في الرد على المخالفين إمام، في العمل بالسنة إمام، في الجهاد إمام، يعني أينما أتيته أو من حيث ما جئت إليه وجدته السابق رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء. فهذا مثال لهذا النوع من الكرامات، وهو أعلى من غيره. والعلم عند الله أنه هو الذي كان كثيرا في الصحابة، لأنه أعلى من غيره من أنواع الكرامات، وإن كان الكشف فيه والخارق غير محسوس، يعني لا يدركه كل أحد، إنما لا يدركه إلا الذين يميزون بين مراتب خرق العادة. أما القسم الثاني والثالث فهو الموجود كثيرا في التابعين ومن بعده، وهو دون القسم الأول في الدرجة والمنزلة. ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادة، مثل ما جرى من سير بعض الصحابة على البحر، ومثل ما ذلله الله عز وجل لهم من الهوام والدواب والاصطباع وما أشبه ذلك. ومنها ما هو من جنس الغنى يحصل للإنسان غنى عن ما جرت العادة بالحاجة إليه، فتلك التي عطشت فسقيت فلم تعطش بعد ذلك أبدا، فهذا من جنس الغنى، أي يحصل للعبد غنى يخرج عن المعتاد، إما عن طعام أو عن شراب أو عن نوم أو ما أشبه ذلك من حوائج الإنسان، وهذا كالذي قبله لأنه من جنس القدرة والملك. لكن هناك الكرامة في شيء إيجابي، يعني في شيء يحصل للإنسان، وفي القسم الثاني الكرامة في شيء يستغنى عن الإنسان ولا يحتاج إليه. فهناك كرامة إيجابية يعني يحصل بها أمر حسي موجود، وهنا كرامة سلبية بمعنى أنه يكتفي عن حوائجه المعتادة، وكلا الأمرين كرامة لأنه خارق للعادة، كل إنسان ما يشرب ولا يحتاج إلى الشراب هذا خارج عن المعتاد، كونه لا ينام أيضا خارج عن المعتاد، كون الإنسان أيضا لا يأكل ولا يطعم هذا خارج عن المعتاد. وقد جرى جميع هذه الأنواع للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن شواهد الأخير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوصال قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فكان يواصل اليوم واليومين والثلاثة صلى الله عليه وسلم لا يأكل ولا يشرب، فهو من هذا الجنس. وأما الجنس الثاني فهو كثير، وأما الجنس الأول فقد تحقق له منه ما لم يتحقق لغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور وغيرها إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته، وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب، فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية وإلا كان كأمثاله من المذنبين. ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها، كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه، وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة، وتارة ينزل إلى درجة الفساق، وتارة شاهد هذا فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر يا عبد الله لا تكن كفلان، كان يقيم الليل فترك قيام الليل، فهذا نقل من الولاية الخاصة إلى الولاية العامة، وهذا أمر لا نشعره للأسف، يعني قد يعاقب الإنسان بمنع السيء بمنع الحسن لعدم توفيقه إلى الطاعة، ولا يلزم في العقوبة أن تكون مصيبة تنزل به أو فقد ما يحب من متاع الدنيا، بل قد تكون العقوبة فقد أمر من أمور الشرع من حلاوة إيمان واستقرار فؤاد وزيادة يقين وعمل بالصالحات، وهذه الأمور ما يحس بها كثير من الناس. ومن الحرمان أن لا يربط الإنسان بين السيئة وعقوبتها، فإن هذا يحرم الإنسان خيرا كثيرا، بخلاف من ربط بين سيئاته وما يصيبه فإنه يكون على يقظة تامة. واذكر ما كانت تفعله وتقوله أسماء رضي الله عنها لما كان يصيبها ما يصيبها من ألم رأسها، كانت تقول ورأساه وما يغفره الله أو ما يعفو الله عنه أعظم، فقد تقرب بين ما يصيبها من ألم الرأس وما كانت قد اكتسبت أو وقع منها من الآثام، وتقول ما يعفو عنه الله أعظم، يعني هذا الألم إنما هو بسبب المعاصي، وما يعفو الله عنه وما يتجاوز عنه أعظم من ذلك. نعم. وهو كقوله تعالى ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير جل وعلا، فما يصيبنا مما نكره قليل من كثير، نسأل الله أن يعاملنا بعفو. وتارة ينزل إلى درجة الفساق، وتارة يرتد عن الإسلام، وهذا يكثر في من له خوارق شيطانية، فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثير منهم لا يعرف أن هذه من الشياطين، بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك،

وقد قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله تبارك وتعالى: كلا. ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه عن مثل هذا القول، وتنبيه على ما يخبر به ويأمر به بعده، وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية يعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما له بها، ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء، فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه، ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك، وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا ينقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه. ولذلك لا أكمل للعبد من أن يرضى بالله عز وجل ربا وبنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا وبدينه دينا، فإن ذلك مما يقنعه، والمقصود الرضا به ربا لأنه سبحانه وتعالى لا يقدم لعبده إلا الخير، فإذا رضي بتصريفه وتدبيره وأنه لا يقدم له إلا ما يصلحه علم أن ما أتاه هو الخير وأن ما صرفه عنه هو الشر وأنه لا خير له في غير ما يسره الله له، فيرضى بذلك ويسلم. نعم. وين؟ وأيضا فكرامات أولياء الله لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله، فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل بالشرك مثل دعاء الميت أو الغائب أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالخبائث مثل الحيات والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات، ومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوة الأجانب والمهدان، وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان فيرقص ليلا طويلا، وإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينفر الصلاة نقر الدين وهو يفقد سماع القرآن وينفر منه أو يتكلف ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ويحب سماع البكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد، فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تركت العمل بها. قال ابن عباس رضي الله، لأن النسيان هو الترك، فنسيتها أي تركت العمل بها، فالنسيان يطلق على الترك، ومنه قوله تعالى: نسي الله فنسيه، فنسيان الله ليس بمعنى أنه غاب عنه حاله، تعالى الله عن ذلك، فإن الله لا يضل ولا ينسى جل وعلا، إنما تركهم جزاء على ما تركوا من شرعه ودينه. نعم. قال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. الله لا يخلف الميعاد، من عمل بالقرآن وأقبل عليه فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وما ذكره من أحوال هؤلاء المفتونين بالأحوال الشيطانية قد يستغربه من لا يدرك أحوال الطوائف الصوفية حتى في زماننا هذا، فإنهم على هذا سائرون، فهم ينشطون في مجالات الرقص والغنى والاجتماع بالنسوان وما أشبه ذلك مما يفعلونه، وإذا جاء ذكر الله وذكر القرآن وذكر العلم خملوا